صلت صلاة الآيات سيدة نكران الذات وانطت عهد للزغرة وانطت عهد للزغرة منا لحد عاشوراء أحلف بضلع الزهراء إلا انطي حق العشرة ما ثنت بهاية ما ذنت بهاية من انت تحجاية صلت صلاة الشاعر إيهاب المالكي الزهرة حلفت بالسور بالذاريات وبالزمر ما خيب ظنون ما خيب ظنون التفتت وحاجت علي أبناء فاطم كل هلي بعيوني يبقون بعيوني يبقون خافت جرحهم يلجم خافت جرحهم يلجم وقبالهم نفس الاسم ما قبلت تكون ما قبلت تكون قالت اذا ظل فاطمة تزعل علي فاطمة قالت اذا ظل فاطمة تزعل علي فاطمة من تعتب شلون العتبة قالت يا ريت أستأذن من أهل البيت أطرق بدمعي عالباب ما خلي علي للثار وامسح ندع عيوني تار ضي الشمس عنهم غاب كان الوفا الغاية من انطت حجاية كان الوفا الغاية من انطت صليت منا لحد عاشوراء أحلف بضلع صلى صلت صلاة الآيات عليهم تعتمد والقالة لهم عالغمد حد ويعاشور حد ويعاشور الحال فتصون العهد للموت ويظل الوعد بفكار هيدور لانفاس ينب تنتبه لحسين كانت تتجه لو رادت تزور لو رادت هلا وصاها حدار من رحل من اقترب منا الأجل بس قلبه مكسور بس قلبه مكسور سولف علي بوقت الموت بحروف ما بيهن صوت وبجفنا واضح دمعة وصاها بالنظرة هواي فهمت وقالت مولاي بعيوني ولد البضعة بيها اتضح راية من انطجح هلا بيها اتضح راية صيح صليت صلاة الآيات ايشي وين ضمن هذا الصوت هلا وانطت عهد صلت صلت صلاة الآيات الأربعة كل من مهمة مصرعة وتأكدت زين وتأكدت عبد الله تبريز يا الشهم جعفر تشلبه عالزلم شوف النصر وين شوف النصر وين عثمان ذا سيفك صعد حسسهم بنقص العدد يا قرة العين يا عثمان ذا سيفك صعد حسسهم بنقص العدد يا قرة العين خلينا ظلي بلا قمر عباس ودي للنهر خلينا ظلي بلا قمر عباس ودي للنهر يمجد ملحسين يمجد ملحسين سووا لي بالطف معروف وهدوا لي لحسين جفوف سووا لي بالطف معروف وهدوا لي لحسين إلك إلك اي سووا لي بالطف وعيون بيهن بلا شوفوا لي هالبت تلقون يا ريت كون تقدمون شنو غير المنية السهلة غير المنية السهلة يمكن القبر راية من انتجح الله الله يمكن القبر راية من انتجح صلت صلت صلاة منا لحد عاشوراء احلف بظل الزهراء الا انطحت بعد بعد صلت صلاة سيدة ذكران الدار وانطحت عهد الزهراء منا لحد عاشوراء احلف بظل الزهراء الا انطحت العشرة ما غنت بهاية وين جوابه ما غنت بهاية مشوا للطاف وانحنت وقبالهم ما بينت عن هاي لالا عن هاي لالا وبجفها شي ما ينفرز الظاهر انطيتهم حرز وبجفها شي ما ينفرز الظاهر انطيتهم حرز ينشد على الخيام ينشد على صد لها الحسين وحجة وفيت يا يما وبجة صد لها الحسين وحجة وفيت يا يما وبجة ورباتك وسايب قلت لي يا يما الابن من يمشي عن أم اشتضن عيونها تنام عيونها تنام راح ورا طشت روح أم على بنها من يروح راح ورا طشت روح أم على بنها من يروح وتودع باخر نظرة وتودع باخر نظرة دمعتها بالعين تدور يلهب قلبها المكسور ويجوي حر الصحراء هاي الموصاية من انت تحجاية هاي الموصاية من انت تح صلى صلت صلاة الآيات سيدة ذكران الدار وانطت عهد للسهرة كنا لحد عاشوراء احلف بظل الزهراء احلفك بالزهراء بالزهراء صلت صلاة مالكي سمعت رجع ضاعن الستر يا أهل يثرب من بشر والتمت الناية سمعت رجع ضاعن الستر يا أهل يثرب من بشر والتمت الناس يمها دمع زينب همل من قالت لها على الكفل ما دنق الراس وشلون بعيون السهم من ايده ما طاح العلم وشلون بعيون السهم من ايده ما طاح حد قطع الانفاس عرفته وفى بمصرعه عرفته وفى بمصرعه صاحت لصوبي المشرعه عفيه ابن عباس عفيه ابن عباس عفيه ابن صاحت لبهاي يا الما شمت بيك الماي عفيه ابن صاحت لبهاي يا الما شمت بيك الماي يا البيك حن ايامي يمشت في الشط اجتاف والموج من سيفك خاف يمشت في الشط اجتاف والموج من سيفك خاف لعيون اخوك الضامي الشط ذكر ماية من انطجح جاية الشط ذكر ماية من انطجح آه جاية سلت صلاتي نا لحن عاشوراء احلف بظل عز بعد بعد صلى كاروك الطفل شافت أثر دم ونبل نابت على غطاء نابت على غطاء صاحت شقول من انسئل فاتتني لو ميطي الفضل ساعتها يفدى ساعتها يفدى صدت لكاروك الطفل شافت أثر دم ونبل نابت على غطاه نابت على غطاه صاحت شقولي من انسئل فاتتني لوميط يا الفضل ساعتها يفداها والزهرة تدري بنيتي ما يغلى شي بدنيتي وياها والله وياها والله يا ريت سهمي اللي نفد من من حرب قلبي واخذ كنا بضي وياه كنا بضي وياه لو ادري والله احتار من روح افصل لقمار لو ادري والله احتار من روح افصل لقمار والنبلة توقع بي النبلة توقع بي ساعتها عبد الله يعيش واسم الله قله وبالريش ويرد هوال الرية وتمنى تفياية من انت تحجاية صلت صلت ما ذنت بهاية من ماتت الخالق أمر انطوها خير المستقر من ماتت الخالق أمر انطوها خير المستقر في ذاك مرضاي في ذاك مرضاي انتشر بالجاع الجنة الخبر رضوان عالباب انتظر يترقب الجاي يترقب الجاي لما تسأل من أتى قالوا لزوجة لا فتى لما تسأل من أتى قالوا لزوجة لا فتى إلا عليها إلا لما تسأل من أتى قالوا لزوجة لا فتى لما تسأل من أتى قالوا لزوجة لا فتى إلا عليها يصير إلا عليها قالهم ألف إي والنعم من عدها المرب يا سلم ما ذلهم الماي ما ذلهم قالهم ألف إي والنعم من عدها المرب يا سلم ما ذلهم الماي وش كم صحيفة أعمال تحمل مواقف هجبال يا ملك يقدر يحسب أثناء تدوينه يحير موقف خلص غير يصير يقضي الحبر من يكتب أفعالها هواية من انقدح أفعالها أفعالها هواية من انقدح صلى صلت صلاة الآية سيدة ذكران الدار قطت عهد السهوة إنا لحد عاشورا أحلى في الضلع السهوة إلا بحق العشرة ما ذنت بهاية فدوة الهلونة ما ذنت تستاهل تنال الصفة قاعدة قوات الوفة تستاهل تنال الصفة من هي قاعدة قوات الوفة وأولادها جنود أولادها تستاهل تنال الصفة قاعدة قوات الوفة وأولادها جنود أولادها من يرد طفي الفاجعة هم ترجع تضاح أربعة لو باجر يعود أربعة ربت للوعد واثنين وياهم بعد الراية والجود الراية والجود شنو هاي؟ أربعة ربت للوعد واثنين وياهم من هم الراية والجود الراية والجود أخذت حزنها للقبر والله تحضر بالحشر بهدومها السود أخذت حزنها للقبر والله تحضر بالحشر بهدومها السود تحمل نحر دم يشيل يبكي لها جبرائيل تحمل نحر دم يشيل تحمل نحر دم يشيل يبكي لها جبرائيل وبدم يغرق جنحه وبدم يغرق ما توقف وتطيح وبيا ذنب هذا تصيح من حروا ليدي ذبحه صانت نبي وآية من انتتح شاية صانت نبي وآية من انتتح شاية صيح صليت صلت صلاة الآيات سيدة ذكران الدار قطت عهد السهرة تستاهل تنال الصفة قائدة قوات الوفة، تستاهل تنال الصفة قائدة قوات الوفة، وأولادها جنود من يرد طفي الفاجعة هم ترجع تضاح أربعة، لو باكر يعود أربعة ربت للوعد واثنين وياهم بعد، أربعة ربت للوعد واثنين وياهم بعد، الراية والجود أخذت حزنها للقبر والله تحضر بالحشر بهدومها السود، بهدومها السود تحمي النحر دم يسيء يبكي لها جبرائيل، تحمي النحر دم يسيل يبكي لها جبرائيل، وبدمه يغرق جنحه مهضومه توقف وتطيح، وبيا ذنب هذا تصيح من حروا ليدي ذبحه، صانت نبي وايه صانت نبي وايه.